شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، العارية في الاشتقاق اللغوي من تردد الشيء مرة بعد المرة وتكراره. طيب، أما في الاصطلاح فنوع من العقود يقصد منه تمكين الشخص من منفعة الشيء على سبيل البر والإحسان، يعني بغير مقابل. نوع من العقود يقصد منه تمكين الشخص من منفعة الشيء على سبيل البر والإحسان. ثم الفرق بينه وبين الإجارة. أولا، ما هو وجه الشبه بين العارية وبين الإجارة؟ تفضل. يعني في كل من الإجارة والعارية المقصود هو المنفعة وليس العين. طيب، والفرق بينهما؟ تفضل. الأجرة، الإجارة تكون بعوض، الإجارة تكون بعوض، والإعارة تكون بغير عوض. طيب، من أدلة مشروعية العارية قول الله تبارك وتعالى: ويمنعون الماعون، كما جاء في تفسيرها عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهم كانوا يمنعون الماعون أن يعار، يمنعون الماعون أن يعار. وكما جاء في حديث المخزومية أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة التي كانت تجحد تستعير المتاع وتجحده، تستعير المتاع وتجحده. طيب، والعارية أجمع العلماء في الجملة على مشروعية العارية، وهي نوع من البر والإحسان وفيها أجر، ولكن يتعلق أيضا حقوق بين كلا الطرفين، بين المعير والمستعير، فلابد من معرفة أحكام العارية، وهي ما يكثر وقوعها بين الناس، فلابد من الاهتمام بهذا النوع من العقود، ولذلك قال كتاب العارية. يقول المؤلف رحمه الله: وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها مع بقائها، وكون النفع مباحا، وكون المعير أهلا للتبرع، وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ولم يضر بالمستعير. فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع. فصل: والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك. وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط أو لا، لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط: فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح، وفيما إذا أعارها المستأجر أو بليت فيما أعيرت له، أو ركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته، ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير، ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لا يضمن. كتاب الغصب. طيب، من الفروق الهامة أيضا التي يعني نعم تحفظها، أن هل المستأجر أن يؤجر؟ نعم. هل المستعير أن يؤجر؟ لا. جيد. طيب، كتاب الغصب. الغصب عفانا الله وإياكم هو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، هو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. طيب، وهذا النوع طبعا يحصل بين الناس منذ قديم الزمان وإلى وقتنا الحاضر، وهو من كبائر الذنوب، ولكنه حاصل، فلا بد من معرفة أحكامه وما يترتب عليه شرعا. دليل تحريمه من الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس اسمعوا قولي، إلى أن قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من قهر الرجال والغصب منهم. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض توقه يوم القيامة من 7 أراضين. فطبعا كما جاء في تفسير هذا أن عنق الغاصب والعياذ بالله تطول، جيد، فتأتي الأرض، يأتي هذا الشبر على شكل طوق، جيد، بطول 7 أراضين، فيطوق به هذا الغاصب. تخيل هذه العقوبة الشنيعة مع طول عنق الغاصب، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، فالغصب يا جماعة طالما أنه حاصل، على الرغم من أنه كبير من الكبائر، فلابد من معرفة ما يترتب على ذلك من ضمان للمغصوب. والعلماء يذكرون أن هذا المغصوب، جيد، قد ينقص عند الغاصب وقد يزيد، صحيح أم لا؟ ينقص وقد يزيد. طيب، ما المترتب على هذه الأمور؟ طيب، قد ينقص وقد يزيد وقد يتلف بالكلية، فما هو الواجب في هذه الأحوال؟ طيب، كذلك أيضا يلحقون بهذا الكتاب ما يتعلق بمتلفات البهائم، يتعلق بمتلفات البهائم، لأنها طبعا تحدث وإن كان فيها نوع تفريط، ولكن البهيمة لا تعقل، فيضمن طبعا رب البهيمة في صور معينة، يلحقونها بإيش؟ يلحقونها بكتاب الغصب. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الغصب، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، ويلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه ولو غرم على رده أضعاف قيمته، وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها، وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة، وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه، وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه. فصل: وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده، فإن تلف ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه، ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه والمحرم بوزنه، ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره، ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته، وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه ولم يعلم لم يبرأ الغاصب، وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه، ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناءه رجع على البائع بجميع ما غرمه. فصل: ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه، وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه، وإن فتح قفصا على طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زقا فيه مائع فاندفق ضمنه، ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره آخر ضمن المنفر، ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك، لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان، ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسودا بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه لا إن دخل دار ربه بلا إذنه، ومن أجج نارا في ملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن طرأت ريح، ومن اضطجع في مسجد أو في طريق أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن. فصل: ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان، ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها، وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها، وإن اشتركا في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان. ويضمن ربها ما أتلفته ليلة إن كان بتفريطه، وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها، ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله، أو أتلف مزمارا أو آلة لهو، أو كسر إناء فضة أو ذهب، أو فيه خمر مأمور بإراقته، أو كسر حليا محرما، أو أتلف آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم، أو صور خيال، أو أتلف كتب مبتدعة مضلة، أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة، لم يضمن في الجميع. باب الشفعة. طبعا في مسألة إتلافات البهائم فائدة في المسألة المعاصرة، وهي حوادث السيارات. عندما تأتي يعني مسألة حوادث السيارات، ممكن أن مثلا الأخ يفتح كتاب الفقه فيبحث عن باب حوادث السيارات فما يجد، فيقول إذن الفقهاء إيش؟ ما تكلموا عنها، ولكن هي موجودة في ثنايا كتاب الغصب عند الحديث عن متلفات البهائم. طيب، باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع، وهي ضد الوتر، وسميت بذلك لأن أحد الشريكين يصير نصيبه شفعا بعد أن كان وترا، يصير نصيبه شفعا بعد أن كان وترا، بمعنى أن أحد الشريكين في ملك ما إذا تصرف وباع حصته، فإن للشريك الآخر أن ينتزع من المشتري هذه الحصة ويضمها إلى إيش؟ إلى حصته الأولى. طيب، إيش مناسبة الشفعة مع الغصب؟ هو العلماء ذكروا يعني مناسبة لطيفة، أن الغصب فيه انتزاع لحق الغير بغير حق. طيب، الشفعة كذلك هو تصرف في إيش؟ الرجل تصرف في نصيبه، وأنت ستنتزع منه حقه في هذا التصرف وتعطيه لآخر، جيد، لكونه شريكا. ففيها معنى الإيش؟ فيها معنى انتزاع حق هو في الأصل حق، لكن لما كان فيه ضرر على آخر اللي هو الشريك الآخر، فصار انتزاعا بإيش؟ انتزاعا بوجه حق. هذه هي المناسبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر في الصحيح أنه قضى بالشفعة. طيب، وكذلك الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم قضوا بالشفعة. طيب، هي إذن اصطلاحا هي استحقاق انتزاعي حصتي شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. طيب، نقول إيه؟ بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد. يبقى هي استحقاق انتزاعي حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. طيب، اقرأ شيخ. يقول المؤلف رحمه الله: باب الشفعة. لا شفعة لكافر على مسلم، وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. أحدها كونه مبيعا، فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه عنه بغير بيع. الثاني كونه مشاعا من عقار، فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد، ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض. الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت، والجهل بالحكم عذر. الرابع أخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت، والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا، وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح، ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فمثله، أو متقوما فقيمته، فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة. وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأتي به. باب الوديعة. طبعا من حكم في مشروعية الشفعة أن الله عز وجل عندما قالوا أن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، فإن رضي الإنسان بشريك فقد لا يرضى بالآخر، فلا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف في حصته فيأتي بشريك آخر لشريكه قد لا يرضى به، فيكون للشريك الثاني حق الإيش؟ حق الشفعة. طيب، باب الوديعة. يبقى الوديعة أيضا مأخوذة من الودع، من الودع وهو الترك. قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك، هي أيضا مشروعة. طبعا الوديعة يعني في الاصطلاح هي إيش؟ هي تسليط الغير على حفظ المملوك أو المحترم شرعا. الإنسان بيترك ماله عند إنسان فيسلطه، تسليط الغير على حفظ المملوك أو المحترم شرعا، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وأجمع أهل العلم على ذلك. والمناسبة بين الوديعة والغصب إذا في حفظ مال قد يخون، جيد، قد يخون فيأثم، وهو مقصود من الوديعة هو ضد الغصب تماما، وهو الإيش؟ وهو الحفظ. فيذكر لك أحكاما فيما يتعلق بالوديعة كشروطها وما يلزم من تفريط المودع عنده المال في ضمان أيضا الوديعة وغير ذلك من الأحكام، وأيضا هو من أهم الأبواب، وتستفيد منه أيضا في أبواب أخرى عندما يقال لك أن اليد يد أمانة، أن يد في أحد العقود يقول لك أن اليد هنا يد أمانة، معنى ذلك أنه ينطبق عليها أحكام الوديعة، فانتبه لهذه الأحكام. باب الوديعة، تفضل. يقول المؤلف رحمه الله يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله، فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان، وإن أودعه أحدهما صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده لوليه، ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده، وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن، وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطرآن شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن، وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن، فإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا لم يضمن، وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن، وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها. فصل. وإن أراد المودع السفرة رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله صحة، فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان، فإن خاف عليها دفعها للحاكم، فإن تعذر فلثقة، ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر، وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا، ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد، وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين. فصل. والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان، ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وفي أنها تلفت أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت، وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة، وكذا كل أمين. وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن، وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، وإن قال له عندي 1000 وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان، وإن قال قبضت منه 1000 وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو عارية ضمن. باب إحياء الموات. تلاحظ هنا شيئين أو أمرين، الأمر الأول أنه أيضا ذكر في نهاية الباب ما يتعلق بأمور القضاء والتنازع، جيد، فعندما يقول لك إيش صدق بيمينه فهنا الحديث عن إيش؟ عن مسائل القضاء وحدوث نزاع بين المودع والمودع. الأمر الآخر أنك تجد أن الكلام في باب الوديعة مختلف تماما عن الكلام في كتاب الغصب، من حيث أن اليد في الوديعة تسمى يد أمانة، جيد، واليد في باب الغصب وما شابهه تكون يد ضمان. فاليد إذن على نوعين، يد أمانة ويد إيش؟ ويد ضمان. طيب، باب إحياء الموات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. يكون الإحياء بأمور معينة. طبعا الأرض التي يتم إحياؤها لها شروط معينة، أن يكون ليس فيها استحقاق خاص أو مشترك، ويكون الإحياء بأمور معينة. إذا حصلت تنتقل ملكية هذه الأرض الميتة أصلا إلى محييها، فلذلك جاء باب إحياء الموات، وهو أيضا من جملة حفظ المال، من جملة حفظ المال، ولذلك ناسب إدراجه تحت أو بعد باب الوديعة، باب إحياء الموات. يقول المؤلف رحمه الله: وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة، أو وجد بها أثر ملك وعمارة، كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك. فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل، ولا خراج عليه إلا إن كان ذمية، لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار. ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها السيارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا. ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها السيارة أو السفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا. وبعد رحيلهم يكون سبيلا للمسلمين فإن عادوا كانوا أحق بها. فصل: ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو غرس شجر أو حفر بئر فيها. فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها، أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه لم يملكه، لكنه أحق به من غيره ووارثه بعده، فإن أعطاه لأحد كان له. ومن سبق إلى مباح فهو له، كصيد وعنبر ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه. والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. باب الجعالة. طبعا جعالة وجعالة وجعالة كل صحيح. طيب، أيضا في باب إحياء الموات يأتيك مسائل من التعديات في الأملاك العامة، أيضا حكم ذلك، جيد، حكم التعديات في الأملاك العامة تأتيك أيضا في ثنايا هذا الباب، وهو باب هام ويتعلق أيضا بالإمارة والحكم، جيد، من حيث إزالة هذه التعديات. طيب، الجعالة هي الشيء الذي يضعه الإنسان لفعل مخصوص على وجه مخصوص. يعني أنت تقول لمن جاء مثلا بالعبد الآبق أو من عثر على متاع الضائع له كذا، فهذا هو الجعل، وهذه هي الجعالة، عقد من العقود المشروع أيضا بالكتاب والسنة، كما جاء في قول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن الصحابة أخذوا جعلا على الرقية، وكذلك أيضا في حديث ابن عباس. فالجعل في السنة هو جعل في على الرقية، وهو دليل بالجملة على مشروعية هذا النوع من العقود، ففيه أيضا حقوق مشتركة بين الجاعل ومؤدي العمل، فلذلك يقول باب الجعالة. يقول المؤلف رحمه الله: وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا، كقوله: من رد لقطتي أو بنى هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، وإن فسخ العامل فلا شيء عليه. ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير أجرة وجعالة فله أجرة المثل، وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين، إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله، الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما. باب اللقطة. المناسبة بين باب الجعالة وباب الوديعة في أمر ما، ما هو؟ يعني أتكلم عن شيء يعني مشترك بينهما، يعني معنى مو في التفاصيل، معنى مشترك بين الجعالة وبين الوديعة. طيب، نلاحظ أن الجعالة فيه معنى حفظ المال جيد كالوديعة، لأن الإنسان إذا ضاع منه شيء كالعبد الآبق أو الجمل الشارد وغير ذلك، فإنه إذا وضع جعلا لمن يأتي به فقد إيش، فهذا من باب إيش، حفظ المال. طيب، اللقطة، وأيضا أحكام اللقطة هي أيضا من باب حفظ المال، فأيضا المناسبة ظاهرة. إذن اللقطة هي المال الضائع يلتقطه غيره، المال الضائع يلتقطه غيره. طيب، نعم نعم، لغة واصطلاحا هي المعنى متقارب. الأصل طبعا فيها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي سئل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة الحديث. طيب، لها أيضا شروط هامة، وهي ما يعني مسألة اللقطة مما يكثر أيضا حدوثها في كل زمان جيد، ويحتار الناس في أحكامها، فمن المهم الاعتناء بهذا الباب، باب اللقطة. فضل. يقول المؤلف رحمه الله: وهي 3 أقسام، أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس كسوط ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه، لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا، وإلا لم يلزمه شيء. ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها أو لعجزه عن علفها أو عن علفها ملكها آخذها، وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباء، فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب، ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه، أو بردها إلى مكانها بإذنه. ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته 2، وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه. الثالث كالذهب والفضة والمتاع، وما لم يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والإوز والدجاج، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، والأفضل مع ذلك تركها، فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن. فصل. وهذا القسم الأخير 3 أنواع، أحدها ما التقطه من حيوان فيلزمه خير 3 أمور: أكله بقيمته، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه، فإن استوت 3 خير. الثاني ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف، فإذا استوت 3 خير. الثالث باقي المال ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا أول كل يوم مدة أسبوع، ثم عادة مدة حول، وتعريفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقة، وأجرة المنادي على الملتقط، فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه، فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. فصل، ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وهو ما شد به الوعاء، وعفاصها وهو صفة الشد، ويعرف قدرها وجنسها وصفتها، ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل. وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها، وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، وبعد الحول يضمن مطلقا، وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدن. ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من أين صره، لا يدري من صره فهو له، ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه. باب اللقيط. ما هي علاقة باب اللقيط بباب اللقطة؟ اللقطة تكون في العين وتكون في الحيوان، إما صغيرا أو كبيرا على التفصيل، طبعا هو الصغير. وأما اللقيط فتكون في بني آدم الصغير الذي لا يعرف نسبه ولا رقه، ولذلك قال باب اللقيط. يقول المؤلف رحمه الله: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، ويحكم بإسلامه وحريته، وينفق عليه مما معه إن كان، فإن لم يكن فمن بيت المال، فإن تعذر افترض عليه الحاكم، فإن تعذر فعلى من علم بحاله، والأحق بحضانته واجده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا. فصل: وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه، وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة، فإن لم تكن عرض على القافة، فإن ألحقته بواحد لحقه، وإن ألحقته بالجميع لحقهم، وإن أشكل أمره ضاع نسبه. ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم، فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة. كتاب الوقف. نتوقف بإذن الله عند كتاب الوقف. الله تعالى أعلم.